ثم قبضناه الينا، يبقى يدل على انه ماخوذ ميكانيكا ولا بقيوميه الحق. قيوميه الحق. ولذلك ربنا بيقول انتم عبادي ناموا وانبسطتم لان ربكم لا ينام، فهو قيوم على مصالحكم. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الاهل المعرفه يستنبطون من ان الظلال اللي احنا بنشوفها ظل جبل ظل مبنى فائق ظل شجره تعالت على سطح الموجود، لانها ما عملتش ظل الا انها ايه متعاليه على على على على, على, على السطح، شيء عالي. وما دام شيء عالي عن السطح قال لك لا، الله سبحانه وتعالى جعل ظلها سجودا لذلك المتعالي، سجودا لذلك. ولله ايه يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والارصاد. الظلال نفسه ان الشامخ الجبل الشامخ الظل بتاعه ايه ساجد على الارض. كل قد علم صلاته وتسبيحه كل حاجه. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. إذن المشيئة تستطيع أن تخلق من الشيء ونقيضه، تخلق من الشيء وإيه ونقيضه، زي ما قلنا في الإغرار يغلق وينجي. ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يعني ما تدركش انت لما تقعد تبص ما تدركش هو ماشي ازاي في النار او ماشي ازاي في الطول، يعني حركته حركة انسيابية لا توجد مقاييس عشان تستطيع انك انت تقول انها ماشي قد كده. ليه؟ لان كل شيء يقبل الزيادة يقبل النقص. يعني افرض انك انت جبت بطيخة وشققتها سوق وبعدين مسكت الشقة شققتها شقة ومسكت الشقة الحتة اللي مأخوذة من الشقة شققتها ايه وبعدين مسكتها تاني شققتها، كل حاجة تقبل ان تكبر تبقى تقبل ايه ان تكبر. بس انت ما عندكش الآلة اللي تخليها صغيرة قوي. ولذلك قلنا في الهباء ده نهاية ما يمكن ان يكون من التفتت. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. ايوه نسينا نقول ان ساعات الحق سبحانه وتعالى يصف هذا الظل يقول لك ده الظل ده معمول لكم علشان وقبه الحراره، احنا عايزين ضوء الشمس عشان الكون لان له عمليه في الكون، لكن انت قد لا تتحمله. يقول ربنا عمل لك الظلال ده عشان ايه يتفيأ ظلاله، يعني تقعد في الظل شويه كده ترتاح. ولذلك يقول لك مره يبقى فيه ظل ومره يبقى فيه ظل ايه ظل ظليل. ظل ايه ايه ظل ظليل. ام قال لك دلوقتي لما بيحبوا يعملوا شيء في تكييف في المساحات الحجريه حجره يعني مساحه يوم يقلب الحكايه سقفين اثنين ادي سقف وبعدين يسيب فراغ ويعمل ايه ليه. ام قال لك علشان التاثيرات الجويه اللي معين ما تأثرش مباشرة في حجم الجو. طيب احنا لما نيجي نقعد تحت شجرة ليه لما نقعد تحت شجرة يبقى احسن من نقعد تحت مظلة من القماش ولا تحت ظل حيطة؟ انك لانك لما تقعد تحت ظل شجرة الورقة الاولانية صحيح مظللات والورقة اللي فوقها مظللة الورقة بتاعتك، يبقى الظل جاي لك من ظل ومظلل من ظل، يبقى ده تكييف ولا مش تكييف. وأيضا فإن الورق لما يبقى مختلط كده ومش عارف ايه بتاعه يحجب عنك ضوء الشمس إنما ما يمنعش عنك الهواء، الهواء يتخلل. ولذلك قلنا ايه يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يكلم نسيم ايه يمشي يبقى قاعد تحت الشجره. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فبعد ذلك انتقل إلى آيات أخرى من آيات الكون لم يتركنا علشان إحنا نتنبه إليها بنفسنا، لأن يمكن غفلة الحياة تاخدنا ولا نتنبه إليه، لأن رتابة الأشياء ما تلفتش النظر. الشيء اللي يجي رتيب كده تملي وتشوفه ما يلفتش النظر، فربنا يلفتني. يقول إيه؟ وهو الذي جعل لكم الليل إيه؟ لباسا والنوم سباتا. الليل احنا عارفين انه ايه، ظل ولا ظلمة؟ ظلمة. يبقى الظلمة منعت الايه النور. قال لك اوعى تفتكر ان الظلمة دي ضد النور، وتحاول انك انت تنسخ الظلمة وتعمل نور. ولذلك دي آفة الحضارة، آفة الحضارة انها جعلت الليل ايه؟ الليل نهار. ودلوقتي تنبهوا اخيرا الى ان الاشعاع المستمر على الانسان ضار به. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اطفئوا المصابيح اذا رقدتم، لان الشعاع له عمل في وقت حركتك، لكن ساعه ما تحب ترتاح ما يصحش ان الشعاع يجيلك ابدا. ولذلك الحق لما يمتن علينا يقول ايه؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ إذا فالليل له مهمة والنهار له مهمة. قال أيتنا بقى إيه؟ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. فما أما اللباس يستر الجسم كذلك الليل يستر الضياء. علشان إيه؟ عشان ايه؟ علشان يبقى جسمك، لان النوم ده معناه ايه؟ ما معنى النوم؟ النوم ردع ذاتي للكائن الحي، مش ردع اختياري. ولذلك تلاحظ انك لما تحب تنام تتعب، انما لما يجيلك النوم ترتاح. ولذلك يقول لك عنه ايه؟ النوم ضيف ثقيل ان طلبته عنتك وإن طلبك أراحك. ساتوم يقومك تبقى نايم على الحصى ويغلبك النوم، تقعد مش عارف ايه يغلبك الايه ليه؟ أم قال لك ده ردع ذاتي. يعني ايه ردع ذاتي؟ يعني معناها بيقول لك يا كائن أنت لم تعد صالحا للحركة. ايه مدو نام؟ أنت لم تعد صالحا لإيه؟ ولذلك واحد يقاوح بقى وياخد راسه اسمها ايه؟ يقول له حتى علشان ايه تسهر الليالي ما تنامش، هتنام فيها ثلاث ايام لازم كده. يبقى اذا النوم ردع ذاتي، كانه بيقول لك يا كائن حي انت لم تعد صالحا الى الحركه، وان حاولت ان تتحرك ستكون حركتك مضطربه وغير متوازنه، فروح اعملها من قصرها وايه ونام. نام علشان ايه؟ عشان تصبح الصباح مستأنف حركة عمل وبنشاط وهو إلى إيه آخر. وبعد ذلك الجماعة المتصوفة لاحظوا في النوم ملحظ، قال لك ما دام الكون كله غير المختار مسبح لربه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، تقول لي صلاتك يعني، وما دام مسبح لربه يبقى الكافر اللي كافر فيه إيه؟ اللي كافر فيه إرادته، وإنما جسمه وذراته مؤمنة. جسمه وذراته مؤمنة، بدليل إن العاصي اللي عمل معاصي ذراته تيجي يوم القيامة تقول له إيه عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا كذا، أكيد ده كان غيظها ولا مش غيظها. ليه؟ لأن الله سخر الجوارح لمرادات الإنسان. قال للسان يا لسان اخضع لمرادات صاحبك. عايز يقول لا اله الا الله قلت، عايز والعياذ بالله كما نطقها المشركون لا وجود لله يقول، يبقى اللسان خاضع لمين؟ لمراد صاحبه منه. وانت ايه برضو خاضع لمرادات صاحبه منك؟ اميصي اذى على الطريق، اضربي واحد قلم، مديها بالخير للناس، نديها بالشر للناس. إذا اطيعك وفيه إيه؟ ليه؟ لأنها مقهورة لإرادتك. فحين يأتي يوم القيامة لا إرادة إلا للحق. مرادتها تقول بقى ده هو عمل بي كذا وعمل بي كذا يبقى كره ولا مش كره؟ تبقى كره. فيجي بقى النوم ده انت بتقول ان هو رضع، يعني رضع طاقي عشان ما عنده صالح للحركة، ده كمان ما عنده صالح للتعايش معها، لان اسامك كترت قوي وزبرت عليك قوي وقربت لي، روح اتشليه نام بقى، خليني ايه خلينا ارتاح منك. ولذلك تجد الظاهره دي موجوده لما نروح الحج، واحد يقول لك يا اخي انا في مكه والمدينه ساعتين اثنين بيقضوني نوم، ازاي هنا؟ يقول له اصلك في الساعتين الاثنين بيقضوك نوم لان سيئاتك قليله قوي، انما هنا سيئاتك كثيره، فعايز 10 ساعات على ما ترتاح اعضائك من قربك. ولذلك ادي السبب يفسر بقى قول الرسول ان هو تنام عينه ولا ينام قلبه. ليه؟ هي جوارحه حسيسه من طاعه الرسول، ده الرسول مطيع طاعه جوارحه، تبقى صحبته حلوه ولا مش حلوه؟ تبقى عايزه تنام، يبقى تنام عينه ولا ينام ايه؟ ولا ينام قلبه. قول انا بعامل الناس على المعنى العام، المعنى العام ان نفوسهم دائما شطاقه للشر، وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، فالطاقه تتعب وبرضو جوارحك تتعب منك، فانا عايز اعمل هدنه ايه؟ اسمها ايه؟ هدنه التعايش. نام على ان تصبح الصبحيه عندك ايه؟ نشاط. والنوم سباتا، السبت هو القطع، وسباتا يعني قاطعا. قاطعا ليه؟ قاطعا للحركه، انت لما تنام خلاص انقطعت حركتك، وما دام انقطعت حركتك يبقى ايه؟ في ثبات. انقطعت حركتك لتكون انقطاعا نهائيا ولا انقطاعا مستأنفا لحركه اقوى؟ ولذلك اللي يبقى نايم بالليل واخد نهار يوم الصبح ايه؟ عنده نشاط، واللي قاعد بقى يشوف الفيديو وقاعد مش عارف ايه لحد بقى الصبح كده يقوم بقى يصحوه بالعافيه ويقوم بقى ملخبط وتبقى حالته مش عارف ايه والى ايه، لان ربنا عمل مقدار انك انت تنام بالليل على قدر ما تتحرك بالنهار، وان كنت عايز تتحرك بنشاط نام كويس بالايه. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. معنى نشور زي ايه؟ شكور. انما نطعمكم لوجه الله ايه؟ لا نريد منكم جزاء ولا ايه؟ ولا شكورا. يبقى الشكور هو الشكر، ويبقى النشور هو النشر، والنشر معناه ايه؟ الانطلاق في الارض للحركه، فانتشروا في الارض مش كده ولا؟ وابتغوا من فضل الله. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. احنا قلنا ان الرياح اذا جاءت مجموعه تبقى فيها خير، ان جاءت مفرده تبقى فيها شر. ليه؟ قال لك انت لو نظرت الى الكون اللي انت عايش فيه ده تقوم تجد ناطحات سحاب وجبال عاليه كده وموجوده على الارض، بلك اللي وزينها ايه وخلاها ثابته فيه؟ ان في هوا من هنا وهوا من هنا وهوا من هنا وهوا من هنا، بلك لو الهوا خلي من ناحيه ما دام يجيب رياح يبقى ريح من هنا وريح من هنا متعدده، انما لما يبقى ريح يجي من ناحيه ايه؟ من ناحيه واحده. ولذلك بريح صرصر عادل، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الله، يبقى لما يفرد ريح يبقى للشر، انما يجمعه التجمع الريح ده ورياح مختلفه هي دي اللي عامله توازن في الايه؟ عامله توازن في الايه؟ في الكون. وهو الذي ارسل الرياح بشرا، بشرا هي سكون الشين صحيح، انما هي اصلها بشرا في الاصل كده زي رسل، زي ايه؟ رسل بشر، بس التخفيف عملها ايه؟ بشرا بين يدي ربك. وهو الذي ارسل الرياح بشرا، والبشرى هي الاخبار بما يسر قبل زمنه. الشرك بان حاجه هتحصل لازم تكون خير. يوم العربي كان ساعه ما تمر عليه الرياح يعرف ان بينه وبين المطر قد كده، يعني يحكم على مجيء المطر بالرياح. ساعه الرياح ما تجيب في صفحه خد طلع، يبقى كل الرياح دي قلب ايه بشرى بالمين بان في مطر، ايه في مطر جاي. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقال بين يديك يعني قدامك، فلان بين يدي الامين يعني قدامك، بين يدي ايه رحمته اللي هي ايه اللي هي ايه المطر. وانزلنا من السماء ماء طهورا. التعبير كلمه السماء، السماء لها معنيين، معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي كله ما عليك، كل شيء فوق راسك يبقى اسمه ايه سماء. والسماء الشرعيه بقى اذا اطلقت تبقى السماء اللي هي ايه السماء العاليه اللي هي سبع سماوات. هو ربنا بينزل من السماء ولا من جهه السماء؟ من جهه السماء، انما هو من الغمام، والغمام جاي منين؟ هو جاي من الارض. يبقى الماء الميه بتتبخر يطلع بخار وينعقد، ولما ينعقد يتجمع بعضه. الم ترى ان الله ايه يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج ايه من هناك وينزل من السماء من جبال فيها من برد. يبقى رحمه الله اي لايه؟ الرحمه جايه من الميه. ليه؟ لان احنا مخلوقين من الماء، ومن الماء كل شيء ايه كل شيء حي. وانزلنا من السماء ماء. شوف كلمة طهورا دي بقى، بس هو طهور ده احنا بنشرب منه ونسقي انعامنا ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ايه ونعمل ايه، علشان يبين لك ان الذي جعله لك رحمة حياة منه به تتطهر من الاشياء ايضا. يعني يديك الحياة ويديك طهر ايه، لان فيه فرق بين ماء طاهر وماء طهور. لما تتوضى كده وضوء في آنية ولا حاجة ومية الوضوء تبقى موجودة، ماء الوضوء أصبح مستعملا لأن أنت استعملته في الوضوء، إنما هو طاهر في ذاته بحيث لو مسك ثوبة إيه؟ يبقى اسمك. إنما ما يصلح وبعدين إنك إيه؟ تتطهر به. يبقى الطهور هو إيه؟ طاهر مطهر. والطاهر يبقى طاهر بس. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طهور ليه؟ هم قال لك لأنه بقى جاي تقطير مقطر. ده أنت لما تقول حاجة تقول حاجة إيه؟ حاجة مقطرة. زي معنى لما يروح لأيد خالي ويحب شوية دواء يعملوها يقول لك أنا عايزها ماء مقطر. ماء مقطر يعني لا شوائب فيه. طب علشان تعمله من غير شوائب تعمل إيه؟ يقول لك تجيب حاجة وتغلي فيها المية وتخلي الماء تطلع إيه؟ بخار. والبخار تمشيه في انبوبه، الانبوبه دي تمرر عليها ميه ساقعه، لما البخار يمشي في الميه الساقعه يرجع ايه تتكثف. يبقى ايه الميه بقى اللي تنزل بالكوبايه تبقى ماء ما ايه ماء ايه مقطر. علشان تعرف العمليه دي بقى تشوف انت المطر اللي بينزلنا ده يبقى ولا احنا ندري ما ندراش انه اتقطر بايه ولا بتاع، لان عمال البحار والاشياء بتنضح بالميه فوق عمليه ولا ندرى بيها ولا عرفناها الا متاخرا. وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا. بلده ميتا يعني ارض بلده إيه؟ ميتا. قال لك ايه؟ لان لما ننزل المي على الارض وترى الارض هامده مش كده، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه من كل زوج ايه. كلمه ميت فيه ميت وفيه ميت. الميت هو الذي يؤول الى الموت وان كان صاحلا، ولذلك يخاطب الله نبيه فيقول له انك ايه انك ميت وانهم ميتون. ده بيخاطبه ميت ايه ده هو قال لك ميت يعني تؤول الايه تؤول للموت ضروري. انما ميت يبقى في الفعل فقد الايه وما الميت الا من الى القبر يحمل. يبقى فيه ميت وفيه ايه وفيه من لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما. في سقاه وفي أسقاه. أسقاه أعد له ما يستقي منه وإن لم يشرب الآن. يعني جبت له الحاجة المية عنده قال إيه؟ لكن سقاه ناوله يشرب. ولذلك يقول لك وسقاهم ربهم شراب إيده. وسقاهم ربهم شراب إنما ماء فأسقيناكموه يعني جعلناه لكم إن حبيتوا تشربهم تبقوا تشربوا. يبقى أسقى بمعنى أعد له ماء ليشربه وقت يحتاج. إنما سقاه جاب له الشربة كده وادها له بالفعل عشان إيه؟ عشان يشربها. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا. أناسي جمع إنسان. إنسان لو جمعته على ظاهر اللفظ كده تقول إيه؟ إنسان هات الجمع كده أناسين. مش كده معناها كده؟ إنسان إيه؟ أناسين. لما لقوا فيها تقل عمل ونون منها قلبوها إيه؟ ليه؟ عشان تبقى إيه؟ خفيفة على الإيه؟ على اللسان. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم. صرفنا التصريف التحويل والتغيير مش جبناه كل حته دي بقى مطر ودي مش عارف بنزل. ولقد صرفناه اي حولناه من هنا الى هنا مره والى هنا مره اخرى بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا. العبر دي كلها ومع ذلك ينزل ايه كافرين بايات الله غير ملتفتين ايه ملتفتين لا. ولذلك تركيب تلاقي مثلا احنا في عصر الحضارة اهو البلاد اللي الامطار دايما تنزل فيها قال تيجي في ايام من الايام يجيلها دب ولا يجيش لها مطر والدواب بتاعتها تموت ومش عارف ايه. اذا هي مش بيئية يا طويل ده مرادات خالق مرادات خالق ومرادات حق. نعم نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ايه الكفاية الله يريد ان يمتن على رسوله منا. قال احنا مش قلة رسل عندنا ارسلناك رسولا للناس كافة وللزمن كله. احنا كنا نستطيع نخفف عنك المسألة دي ونبعث لكل قرية والعيب يخف عليه. انما اصل احنا عايزين لك ايه لا عايزين لك شرف الجهاد وشرف المكافحة فجمعناها كلها لك. جمعناها كلها ليه؟ ليه؟ عشان انت اللي هتقوم عليه الساعة الجيل اللي هيقوم عليه الساعة. انما كان من الصح اننا نجيب لكل قرية ونبعث لها ايه وتتوزع الايه المسائل. لا احنا عايزين انت اللي ايه تقوم بالزمان كله وبالمكان كله. ليه؟ قال لك علشان الله يفيدنا انه حين يهب الطاقات مش معناها ان الطاقة هي اللي تحكم قدرته في الامر. انه يجيب ليه الرسول وليه الرسول ده يقدر يجيب الرسول ويديله طاقة تتحمل كل هذا كله. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ومدام احنا جمعنا لك المسائل بتاع كل القرى دي وخلناك تبقى في الزمان عام وفي المكان عام يبقى انت بقى تبقى في الموقف اللي يتناسب مع المهمة دي. ايه الموقف اللي يتناسب مع المهمة دي؟ فلا تطع الكافرين. يقول لك تعالى نديك ملك تعالى نجيب لك ماء تعالى ندي لك ايه شرف. اعرف ان ما ادخره الله لك فوق ايه فوق هذا. حين يقول الله لرسوله فلا تطع يبقى ما حتى بيعذروا امام الكافرين يقول لهم انا بلح عليكم لان هو قايل لي ولا قايل لي اعمل ايه انا بنفذ. فلا تطع الكافرين او انك حين تنهى واحدا عن شيء ليس معناه انه يفعل المقابل. مش معناه انه بيفعل المقابل عشان تقول هو بيبيع وبيطيع عشان تقول لا تطع. لا زي ما قلت ايه يا ايها الذين امنوا امنوا الله ده هو ناداهم بانهم مؤمنون. كيف يطلب من منادى بالايمان ان يقول له ايه امن يبقى تحصل حاصل. ام قال لك انت امنت قبل ان اقول لك هذه الكلمه مش كده؟ فانا عايز توصل ايمان جديد بالايمان الاولاني، اوعى ينحل الايمان عنك. يبقى اذا طلب الموجود يبقى معناها ايه؟ استدامه الوجود. نعم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، اي بما نزلت به وما جاءك من القران، جاهدهم جهادا كبيرا، واعلم انك انت غالب بامر الله عليك. ولا تقولش ان فيه طيار اشراك وطيار كفر وطيار ايمان. فانا حديك مثل كوني. ايه المثل الكوني؟ في اهم شيء في حياتكم وهو الماء، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقلنا ان هذه الايه تعرض لايه من ايات الله في الكون يلفت بها نظر المكابرين المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عده ايات في هذا. مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، جعل لكم الليل لباسا، ارسل الرياح بكرا، ولقد صرفناه الى اخره. اذن فقل ما يذكر عنادهم ياتي بايه كونيه ليلفتهم الى انهم لم يلتفتوا الى كون الله ليعرفوا هذه الايات، وجدلهم مع رسول الله يدل على انهم لم يلتفتوا الى شيء من هذا. فذكر ايه من ايات الله في الكون مرئيه لكل احد ومكرره، وعليها الدليل، والدليل عليها القائم الى ان تقوم الساعه. فقال وهو الذي مرج البحرين، ومرج معناها المرج، معناها المرعى المباح او الكلأ العام الذي يأتي الراعي فيسوم فيه ماشيته تمرع فيه كيف تشاء، يعني ملهاش رقيب. يبقى مرج البحرين يعني ايه بقى؟ جعل البحرين الاثنين يسيران حيث ايه؟ زي ما احنا نقول حيث يشاءان. ولذلك تجد عجيب البحرين طبعا العذب والايه؟ والملح. أنت تجد إن ثلاث ارباع اليابسة ماء مالح، والربع اليابسة في بعض الأنهار، والأنهار ماؤها إنما يتأتى من سقوط المياه في أماكن عالية ثم تنحدر إلى الأماكن، كل واحد يقف حظ منها شربا وسقيا لأنعامه وسقيا لزراعته، ويخزن كان عايز يغلب، والباقي ينزل فين؟ ينزل في البحر ثاني. لو نظرت الى البحر اللي هو ثلاث ارباع اليابسه لا تجد له شكلا هندسيا منتظما، بل تجد تعاريض متعدده داخل وخارج ورايح وجاي وبتاع، وتشوف مثلا الخليج المكسيك ولا الخليج بتاع العقبه، مش ملهاش نظام. يعني مش مثلا مساله مستطيل مثلا مربع شكل معين دائره، لا ملوش نظام ابدا. مما يدل على انه ايه؟ البحر يدخل في الحته دي ويطمر. ليه؟ قال لك لان الميه بتسلك السبيل الهيئ امامها. ولذلك تجد مثلا النيل تلتفت تلاقيه متعادل كده، شوف عند ايه اللاويه بتاعته قد ايه؟ وطالع ونازل وقت. لكن القنوات المفقوره من البشر عاده تبقى مستقيمه. اشمعنى دي يبقى متعادل؟ وش معنى دي مستقيم؟ ليه؟ أم قال لك الآن المية ساعة متنزل الماء يشق مجراه، فإن صدفته عصبة بسيطة أوي يروح محاول من الناحية الثانية وجافف ورايح له وجاي كده. يبقى أكنه ماشي على كيفه مش ماشي بميكانيكي، لا. ولذلك أنت تلحظها مثلا لا مؤاخذة لما الإنسان يكون في الخلاء ويحب يتبول وينظر إلى بوله اللي نازل منه بيشق له مجرى، ما تجدوش مجرى عجز برضه هو لا حصوة قبلته يروح محود منها وعمل كده، اكنه ماشي على ايه؟ مرج البحرين، يعني زي الماشية السائمة تسير حيث تجد. كذلك البحر، والبحر المالح كذلك، يقعد بقى البحر يعمل تعاريج كده وكده وكده وكده، دليل على انه ملوش ايه؟ ملوش نظام هندسي ايه؟ مخصوص. يبقى مرج البحرين. اذا لما نيجي نقول كلمة بحرين، قال لك العذب ما يقتلش له بحر عادة، إنما البحر قالوا للمالح، انما عادة يغلب الايه واحد على الثاني، دول لأكثر المالح ولا العجل، يوم يقول البحرين زي ما يقول الشمسين، ويعني الشمس والايه ويعني الشمس والقمر. طيب مرج البحرين يبقى دي شغل على فنها على الأول. اذا نظرت بقى الى ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يدلنا على قدرة عظمته، يوم يقول لك هم البحرين دلوقتي الماء الاصل فيه الاستطراق. معنى الاستطراق يعني يروح في الواطي لحد ما يملاه، وبعدين يبقى يروح الايه وبعدين يروح العين، ومنه نشأت فكرة الايه الخزانات اللي بنعليها وبعدين ناخد منها مية والى اخره. بعد ذلك ما دام هم ملتقيين كان المفروض ان الماء يسعى على بعضه، فاذا سعى على بعضه العذب يدخل في المالح والمالح يدخل في العذب فيفسدوا الاثنين. لأن لما المالح يدخل على العذب لم يعد صالحا للشرب ولا للسقي ولا لغيره. طب والثاني دخل يبقى يقلل ملوحته ويقلل كثافته، والملوحه معموله بقدر علشان يحفظه من ايه؟ من ان يكون آسنا. لما تجيب شويه ماء عذب تحصرهم في حته بعد مده الريحه تتغير والظروف عامل ايه؟ انما في المالح لا، لانه معمول له ايه؟ الملح واليود والمش عارف ايه بتاع علشان يفضل، لانه هو ده المخزن ده هيتبخر منه الايه؟ هيتبخر منه الكل. يبقى لازم هيعمل في تعايش بينهما، تعايش سلمي. التعايش السلمي ده ايه؟ انهم يلتقيان ومع ذلك يظل هذا عذب وهذا ايه؟ وهذا ايه؟ هذا عذب يعني استفاق، وعذب فرات يعني ايه؟ يعني مفرطهم في العذوب. احنا عندنا مثلا الدجله والايه؟ والفرات. اوعى تفتكر ان فرات يعني زي ماء الفرات، ده الفرات مسماه بهذا الاسم علشان العذوبه اللي كانت فيه. لأن هي الكلمة الأول ولا الفرات جت الأول؟ لا الكلمة الأول، لأن القرآن كلام أزلي، يبقى إذا سموا ده الفرات عشان ماءه إيه؟ ماءه عذب الفرات. وهذا ملح الأجاج يعني الملوحة بتاعته إيه؟ الملوحة بتاعته شديدة. وإذا تيجي في آية ثانية يقول لك مش بس العجيب إنهم متجاولين ولا يطغش واحد على الثاني، قال لك لا في حاجة ثانية، ومن كل تأكلون لحما طريا. السمك اللي بناخده من الملح قال فيه وسيخ بيبقى مالح، يعني يمكن هو برضه السمك شيء عجيب. يبقى السمك بياخد الغذاء من الميه العذبه ومن الملح بالقدر اللي يخليه. ومن كل ايه تاكلون لحما ايه وتستخرجون حليه ايه تلبسونها. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات مفرط في العذوبه، وهذا ملح وجاد مفرط في الملوك، وجعل بينهما برزخا. كلمة برزخ معناها شيء بين شيئين، لكن كلمة برزخ وجدت في اليابسة بين ماءين، لما يكون هنا مية وهنا مية وبعدين في حتة كده بينهم يبقى ده اسمه برزخ. فإن كان ماء بين يابستين يسموه ايه؟ خليج. يبقى الخليج فاصل مائي بين يابستين، انما البرزخ ايه فاصل ايه بين ايه بين ماء. برزخا وحجرا محجورا، الحجر هو المانع يمنع به روحه، وحجر الحجر نفسه محجور، ده الحجر هو المانع. فكيف تقول في الحجر ان هو نفسه ايه محجور؟ وما لك دي المبالغه، المبالغه ان الميه ازاي ما تختلطش مع بعض؟ قال لك ده حاجه معموله بحساب انه مسلوك ينابيع في الارض. اياك ان تظن ان الميه لما تمشي كده في الارض ماشيه كده ماشيه، لا ده ماشيه في مسالك كالشرايين والاورده اللي ماشيه في جسمك، تقعد تخينه في الاول بالاول وبعدين كل ما تنزل شويه ايه تخف تخف تخف تخف كده. انما مش معناها ان الدم في الجلد كده قربه، معنى انه ما بيختلطش، ان لازم كل واحدة لها ايه لها مصورة لها. شوف بقى المصورة الدقيقة تبقى دي ازاي بتيجي. يبقى حجر ومحجور. قال لك علماء اللغة حينما يتكلمون عن بعض الفاظ المشتقة تستعمل في معاني غيرها. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طب الحجاب هو اللي ساتر، فكيف يكون الحجاب نفسه هو اللي مستور؟ أم قال لك ده يبقى حجاب مركب. إذا كان الحجاب نفسه مستور يبقى فيه كم حجاب؟ يبقى فيه حجاب زي ظل. إيه الظل؟ بس ده الظل في ظل الحيوة. وهو الذي خلق من الماء بشرا. الماء الله قال فيه آية عامة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ناس بتفهم غلط. وجعلنا من الماء كل شيء، فاكر انها حية يعني كل شيء له حياة المية. لا، كل شيء فيه حياة يبقى ايه؟ من المية. مش ان المية داخلة في كل شيء. لا، يبقى وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي. كل شيء موصوف بانه ايه؟ يبقى الماء دليل الايه؟ الحياة. ولذلك لما يجوا في الميكروبات او الفيروسات او الاشياء اللي بيعملوها دي ويحبوا يقضوا عليها، يعملوها دواء ينفي المائية من حواليها. فلما ينفي المائية من حواليها هي تموت على طول، على طول من غير حاجة. يبقى كل شيء حي اصله من الايه؟ من الماء. بس بقى الانسان المكرم ده اللي هو اعلى الاجناس قال احنا جايينه برضه من الايه؟ من المية. ما قال في آية اخرى ايه؟ من ماء ايه؟ دافق يخرج من بين الصلب. يعني خصوصية ماء، خصوصية ماء اللي هنسميه بعد ذلك النطفة ونسميه المني، يتسقى من مني يمنى ثم كان ايه؟ علاقة الى اخر ايه؟ الى اخر ما قال. وهو الذي خلق من الماء بشرا. البشر اللي هو من الانس يعني. فجعله نسبا وصفة. يبقى الماء خلق الله منه الايه؟ البشر. والبشر قسمين، ذكورة وأنوثة. كلمة نسب تعني ذكورة، وكلمة صفة تعني، لأن النسب معناها ايه؟ هو الانتقال، انتقال الأدنى من الأعلى بذكورة. يبقى هو ايه؟ فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. يبقى النسب يجي من ناحية ايه؟ لكن ناحية الأنوثة ما يجيش منها النسب، إنما تيجي منها المصاهرة. واحد ياخد أختي، ياخد بنتي، إنما نسبها اتنقل لمين؟ نسبها اتنقل للغير. ولذلك يقول لك إيه؟ وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحساب آباء. يقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لكن البنت لاحظت اتجوزت واحد ثاني يبقى جوزها ياخدها الايه؟ ولذلك يسموه ده الايه؟ الصهر. ولذلك يقول لك ده عادة نقول عليه صهري. صهري يعني واخد بنته، يا هو واخد مني، يا واخد انثى، يا واخد ايه. فجعله نسبا ايه؟ يبقى الماء من عظمة الحق انه جعل منه ايه؟ شيئين اثنين. ولذلك هنقول ثانية، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. طبعا العلم لما ارتقى وقعد يعمل التحاليل وجدوا ان بيضة الانوثة لا دخل لها في نوع الجنين، ملهاش دعوة بالذكورة والايه؟ والانوثة. البيضة حاضنة للميكروب، انما كله جاي من مين؟ جاي من الرجل. الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فسوى فجعل منه الزوجين الذكر. الله، يبقى فإن الذكر والأنثى جايين من مين؟ من نطفة من مني إيه اليوم. وزي دلوقتي بيسموها الإكس، والإكس إيه؟ إكس واي. إكس واي. إن سبق بقى في لما تيجي البويضة تيجي والمكروب المنوي يطلع من الراجل، إن طلع بقى بتاع الذكورة، وزي الحق سبحانه وتعالى عامل إيه؟ عامل عملية انتخاب. انتخاب القوي. انتخاب القوي يشاهدونها في النحل. النحل انت تعرف انه له ملكة اسمها الاخفة، والملكة دي هي ايه؟ السيدة. هي سيدة ليه؟ هي واخدة عمر اطول الاعمار، وغذاءها اسمه غذاء ايه؟ غذاء الملكة. وهي اللي بتنوف، بس البيض كله يجي من مين؟ منها. فيه انما مين يلقحها؟ لازم ذكر. اي ذكر هو يلقحها؟ لا. تبقى لما تيجي بقى عايزة التلقيح تصيح، ويجي النحل وراها. الذي يدركها هو الذي يلقحها، يعني بتاخد الاقوى والباقي يصدق. اسمه انتقاء. اسمه ايه؟ عمليه الحيوان. عمليه الحيوان. فكذلك الإنسان الميكروب ينزل من الراجل وبعد ذلك يجري على البويضة. يجري ليه ويروح فين وهي تنزل له ازاي؟ بمسألة الذي خلق فسوى فالذي قدر فهدى. إن الميكروب بتاع الذكورة لحق يطلع لك، الميكروب الأنوثة اللي فيه يلحق يطلع أنثى. طب اثنين إن كانوا ذكور يبقوا ولدين، إن كان واحد مش عارف مين ده واحد من ده يبقوا إيه؟ وبقوا عملوا سباق ودخلوا في البويضة يبقى إيه؟ ذكر وأنثى. إن كانوا كده يبقوا بنتين. إذا كله جاي من إيه؟ وكان ربك قديرا. لكنها حاجه دقيقه قوي ان ربنا يزين الايه كده وكان ربك ايه؟ وكان ربك قديرا. العربي زمان قبل حتى نهي القران يظهر فقر الى هذه العمليه بالفطره كده. الست اللي كانت متجوزه ابو حمزه وبعدين ما بتجيبش ذكور فراح اتجوز واحده ثانيه على طريقه الناس، عايز ولد عايز ذكر يعني، يعني كلمة ولد يستعملوها في الذكر هي تطلق على الاثنين. فلما تتجوز واحد عشان تجيب له ذكر وديتها قاعدة الايه؟ ما يمرش بقى عليه. فقالت الولد بتاعها المشهور ما لأبي حمزة لا يأتينا، في الصعب يعني ازاي ما بيجيناش، غضبان أن لا نلد البنين، تالله ما ذلك بأيدينا ونحن كالأرض لغارسين نعطي لهم مثل الذي أعطينا. نزاح لنا إيه؟ كأن العربية القديم فصل إلى هذه المسألة اللي ما اكتشفتش في القرن العشرين، إن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وبعدين يجيب الآية من الآيات الكونية اللي ترعش دي وبعدين يتجه اليهم فلعل قلبهم يرك من ايه او من ايتين، يجيب ايه ولا اثنين ويرجع لهم ويعبدون من دون الله. بقى بعد الايات الحلوه دي برضه تحس لما ويعبدون من ايه؟ من دون الله. هنا بقى حته فتنه نسبا وايه وصهرا يعني ذكوره وايه وانثى. الجماعه اللي كانوا عمالين بيتقيموا يقول لك ده الانسان خلق صدفه، زي ما قالوا الانسان اصله ايه؟ اصله ايه؟ طبعا الرد في المسائل دي سهل، يقول طيب الاطوار التي مرت بالقرد الاول عشان يبقى انسان ليه هي عيني ثابت القرون الثانيه دي ما اتطورت للانسان؟ كان المفروض انهم برضه يسالوا عليك طيب المده الطويله الحديثة دي ما حصلش من قرد اتطور الى انسان؟ مساله يعني ماشي. قالوا ايه ثاني؟ ده الانسان ده خلق صدفه. صدفه ازاي بقى؟ طب قول لي بقى صدفه ازاي؟ اذا كان في ذكر بمواصفات مشتركة مع الأنثى، إنسان وله مقومات وله أجهزة وله له له كل حاجة قد بعض، وبعدين ده اختلف في الجهاز التناسلي وده اختلف في الجهاز التناسلي، يبقى برضه ده بمرأة صدفة؟ طب ده الصدفة من أعدائها الإيه؟ الاتفاق. فتقول صدفة، يبقى عمل ده ذكر صدفة، وبرضه طلع عمل جات واحدة صدفة أنثى، بحيث إذا التقيا معا على طريقة خاصة يجيبوا ذكورة وأنوثة، تبقى دي صدفة بقى ولا غاية مقصودة؟ بعد ما يذكر الآية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. واحد يقول لك لا ده بيعبدوا اللي بيضرهم، تقول له لا ده هم أصلهم لما بيعبدوا اللي ما بيضرهمش هم، ده بيضرهم الإله بقى إنما هو ما يضرش. أمال إيه المعنى؟ قال لك ما لا ينفعهم إن عبدوه وما لا يضرهم إن كفروا به وتركوه. يبقى ما لا ينفعهم ولا إيه ولا يضرهم. ثم أنت تقول يعبدون وهم يقولوا في الحتة الثانية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ إذا أثبتوا لهم العبادة. طب ما هي العبادة؟ خلينا بالعقل بقى كده، ما هي العبادة يا ناس؟ العبادة أن يطيع العابد المعبود فيما أمر به ونهى عنه، هذا معنى العبادة. طب الصنم ماذا قال لكم؟ قال لكم افعلوا إيه ولا تفعلوش إيه. تبقى كلمة العبادة غلط، لأن الصنم ملوش أوامر، ولا الشمس لها أوامر، ولا القمر له أوامر، ولا الشجر له أوامر. طب قولوا لي أوامر إيه؟ طب ده أنتم عبدته لأن ملوش أوامر، يبقى تدين كده فانتظية. لأن اللي بيكرهك في التدين الحقيقي إيه؟ إن التدين معاه يجيب لك التزام تفعل دي ولا تفعلش دي. إنما لما يكون بقى واحد بتعبده أنت ولا ليش لا أمر ولا نهي ولا بيقول لك ما تعملش دي ولا تعمل دي، يبقى دين حلو ده ولا مش حلو؟ هم بيحبوه عشان عشان إيه؟ ولذلك الناس اللي مسرفين على نفسهم عايزين الدين ده يبقى كده علشان يعملوا اللي على إيه؟ ولذلك الدجالين اللي بيدعوا انهم انبياء وبيدوهم المهدي وبيدعوا انهم مش عارف ايه بيعملوا ايه؟ لو استقرأتهم من اول سباع ومن اول مسيلمة تجد انهم بياخذوا الناس من ايه؟ يقول لك السنة دي صعب شوية مخففت الله، يبقى بيعمل حاجات مخففة عشان ايه؟ يسخب. طب ازاك بلاك تتبين يقوم يجد له اتباع. ولذلك تستعك بالدجالين تلاقي ناس مثقفين كبار قوي وتابعهم، لانه ما زال بيقولوا لا على كيفك يقعدوا يا ستات واتكلم ويعمل ومش عارف ايه، بدين حلو ده والله جاب ما بيكلفنيش حاجه. وهم اذا بيعبدوا الاصنام ويعبدوا لان ما لهاش ايه؟ ما لهاش اوامر. وكل الدجالين اللي نسوا في التاريخ بيخففوا الايه؟ بيخففوا التدين عشان ياخدوا الله. وكان الكافر على ربه ظهيرا. الكافر على ربه ظهير. طب ظهير يعني ايه؟ الظهير هو المعين. الظهير ان تتوبا الى الله فتصغت ايه؟ قلوبكما، وان تظاهرا عليه فان الله ايه؟ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير يعني معين. يبقى ظهير معناه ايه؟ طب الكافر ظهير على الله ليه؟ عشان بيعمل ايه؟ طب قال لك لانه بيعمل معصيه. طب ايه ده الظهير؟ مش فينا ده الظهير. قام قال لك كان زمان كل الاحمال تيجي على الظهر قبل ما تخترع العجله والبتاع كلها تيجي على الايه؟ على الظهر. فكان الظهر معينه على حمل الايه؟ يعني مش يشيل كده بايده لا يحطها على ايه؟ وحتى نشوفها دلوقتي الشيالين عاملين لهم ايه؟ ظهريه كده يحطوا عليها الزواج. ولما كان واحد يعاون واحد يقول له اديني ظهرك اديني يعني يزق الظهر، تبقى الظهر كان محل المعنى. وبعد ذلك الظهر يختار العلوم. طب انا كتبت في ايه؟ فما استطاعوا ان ايه؟ ان يظهروه الست او يعني يعلو عليه وما استطاعوا إيه؟ له ايه؟ الحق سبحانه وتعالى كيف يكون الكافر ظهيرا؟ ازاي؟ أم قال في أن الكافر بيحمل أسوة في الكون. ساعة ما يشوفه واحد كده كبير كده ومش مطيع ومش ملتزم يبقى الناس كلها تحبك إيه؟ تكلمه. يعني لو كان هو ملتزم يمكن كان الناس تلتزم. الشيطان احنا عارفين موقفه من آدم. عصى، عصى والسجود. وقال إيه؟ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أبو الشيطان. وبعدين قال لك بس ما تفتكرش إن الشيطان هو بس، ده في شياطين للإنس كمان برضو يغووا ويزينون. وبعدين النفس. يبقى المراحل كانت ثلاثة، في شيطان للجن وفي شيطان للإنس وفيه الإيه؟ الشيطان اللي للجن والإنس بيستعين بإيه في كل حال؟ على بالنفس، يسلط عليك نفسك في حاجة وخليك إيه؟ يبقى مرجعها كلها لإيه؟ النفس. يبقى الإنسان لما يستبعد الشيطان سواء كان شيطان الإنس ولا شيطان الجن ويعمل مخالفات يبقى كله بيعون الكافرين على مين؟ مش على الله بقى، هي نقول إحنا بنقول على الله إنما هي ما بيعينش على الله، يعين الكافرين على المعصية. معصية مين؟ معصية رب، الرب يأباها يبقى يعني معونا. أو كان الكافر على ربه ظهيرا، معناه إيه؟ الظهير يطلق على من جعلته وراء ظهرك، يعني لا يؤبه له ولا يلتفت إليه. أم قال لك الشيطان ده أقواهم يعني؟ الشيطان ده أقواهم؟ طب ما هو قال في آية ثانية إن كيد الشيطان كان إيه؟ يبقى ربنا ما قبل. هو الشيطان دخل مع الله في معركة؟ الشيطان دخل مع عباد الله في معركة. لما هو يقدر يدخل مع ربنا في معركة ده، هو لما أقسم قال لنا هأغوي بعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني بعزتك عن خلقك واستغنائك عنهم، واللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، أنا أصل من الناحية دي، إنما اللي أنت عايزه أنا ما أقدرش عليه إلا عبادك. يبقى مش داخل مع الله في معركة، ده داخل مع مين؟ مع العباد في إيه؟ في معركة. يبقى إذا ظهيرا لا يؤبه ولا يكفر. ليه؟ لأن لما يعملوا أي كيد ولا مبين، لأن الشيطان يبقى كيده مبين، الإنسان يبقى كيده ظاهر، برضه ربنا يفقسه. طب بيقول للنبي الكلام ده ليه؟ لأن كل جنود المعصية هينين عليا، هينين، هم يعينون على المعصية صحيح، إنما هينين عليا لأنني سأخبرك حتى بخبايا توجيهك. ذلك العرب هناك يقول لك إيه؟ لا تجعلن حاجتي منك بظهر، لا تجعلن حاجتي. لما يروح واحد يطلب من واحد حاجة يقول له بس اسمع بقى، ما تفنيش المسألة دي ورا ظهرك، يعني خليها قدام إيه؟ قدام عينيك كده، خلي المسألة دي قدام عينيك كده. لا تجعلن حاجتي منك بظهر، يعني ترميها ورا ظهر إيه؟ ورا ظهر. يبقى المعنيين يمشي. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. إن قلت ظهيرا أي معينا، يبقى أكن بقول له يا محمد يا رسول اعرف إن الكافر ظهير على الله، فأخذوه بالمرصاد وإياك تمكنه من عمل وجاهد ما استطعت. يبقى أكنه بيحمسه على إيه؟ بيحمسه على إنه يقف منهم الموقف. طب ظهيرا لا يؤبه له، ده بيطمنه بقى، يبقى معنى يشجعه ويحمسه يقول له خد بالك ده ولاد كلب كلهم الشيطان من الانس والشيطان من الجن والكافر، خد بالك من اعدائك كتير. يبقى معنى اعدائك كتير يبقى معناها يقول يعمل ايه؟ يعني خد بالك قوي وكن ايه يقص. طب ولما يقول له هينين يقول له ولا يهمك كدهم كمان، تبقى الايه تيجي كده وتيجي ايه؟ انا صحيح قلت لك جاهدهم يا ايها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ ايه عليهم. انما مش معنى كده انك انت بقى تعبد نفسك وتزحل اللي ما بيقبلوش، لانني مش عايز منك الا ان تبلغ بس، وما ارسلناك الا مبشرا. احسن يفتهم ان هو بيقول له جاهد واعمل عشان يؤمنوا، وما امنوش يبقى يزعل ويعمل لعلك باخع نفسك. يقول لا انا بقول لك كده عشان ما تتركش جهد تعملش بجلو وياهم، وإلا فأنت بس عندي مبشر ومنذر. وما أرسلناك إلا مبشرا أي مبشرا بالخير قبل أوانه ليلتفت إلى وسائله، ونذيرا بالشر قبل أوانه ليبتعد عن وسائله. قل ما أسألكم عليه من أجر. في آيات في القرآن برضه أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني مش قادرين يدفعوا الثمن، مش قادرين يدفعوا الثمن لأنهم بخلاء عندهم كزازة، ولا مش قادرين يدفعوا الثمن عشان ما يطلعوش حاجة من جيبهم تنتفع انت به. ده انت ما سألتهمش أجر. طب إذا كان المفروض أن يسأل أجرا، إيه الآية دي تيجي ليه؟ هو كان المفروض النبي يسأل أجر؟ يقول لك آه إزاي؟ قال لك لأن إذا قدم إنسان لإنسان شيئا نافعا كان مقتضى التبادل والمعاوضة ينفع أجر. كأنه بيقول ده اللي بقدم لكم حاجة كان المفروض إن يبقى لي أجر عليه، إنما أنا بقول مانيش عايز أجر. يبقى مانيش عايز أجر دي تفضل، لو كان العمل ما يستحقش أجر ما يبقاش تفضل. إذا فكأن العمل يستحق إيه؟ وما هو الأجر؟ الأجر يعلم يقابل عملا، الثمن جعل يقابل ايه؟ انت ملك ده ثمن شيء بتاعه، لكن دون ان تقبل عمل بس. يبقى جعل يقابل ايه؟ وقيمة هذا الجعل تختلف باختلاف مشقة العمل، طول زمن العمل، خلاص مهارة ما يقتضيه العمل، مخاطر ما يقتضيه العمل، كل واحدة من دول تغلل ايه يعني. ياخد لازم القطر وعايز يجي اخي الشيال يشيل الشنطة، هياخد على قد ما يشيل الشنطة ودعني المركب اللي هركبه. طيب انا هروح اخد تاكسي ويروح بيا مثلا كده، يبقى العملية بقت ايه، بقت اوسع. جبت واحد مثلا يعمل لي سباكة في البيت، الله حاجة وطارت مني كده وقعت على جبل والحاجة دي نفيسة وبدي اجيبها، واحد قلت له يطلع يبان، يبقى فيها مخاطرة. حاجة عايزة وقت بسيط صحيح، انما عايزة مهارة، مش كل واحد يعملها، يبقى برضو تمامها ايه، من الان. لان المهارة دي ما جاتش كده، المهارة دي جات من ايه، جات من تعب طويل قعد صبي ينضرب على قفاه ويمزجد ويخدم الراجل ويعمل، قعد مدة على ما بقى ماهر. فلما ياخد على ثمن المهارة دي أجر، أكله ياخد أجر على إيه؟ مش على دلوقتي. المهندس اللي بتروح تقول له صمم لي البيت، ويقعد يصمم لك البيت، يمكن يصمم لك في ساعتين. الدنيا بقى ساعة واحدة، هي ساعة. ده كذا سنة اتعلم لحد ما راح الإعدادي، وكذا سنة اتعلم لحد ما راح الثانوي، والسنة وخلص السنة، وبعدين راح الكلية، وبعدين بقى مهندس. الله شوف المدة، فما بياخدش اجر اللحظة بتاعتك دي، ده بياخد اجر اللي فات. بتجيب واحد محامي عشان يدافع عنك، دي واحد محاسب عشان يقعد يحاسبك. اذا الاجر يناسب ايه؟ يناسب المجهود، يناسب الايه، الزمن. يعني انت اجرت واحد عشان يعمل لك عمل ينتهي في ساعة، واجرت واحد عشان يزرع لك زرع، اجرت واحد عشان يبنى لك بيت، يبقى كله جزء ايه، كله على. إذا الأجر يتناسب مع مجهود العمل، ويتناسب مع مهارة يقتضيها، مش كده؟ ويتناسب مع مخاطرة، كل دي محسوبة في الأجر. فإن كان بقى المسألة على قد كده، شوفوا أنا بعمل لكم إيه بقى. أنا بديلكم منهج يريحكم مع نفسكم، ويريحكم مع المجتمع، ويريحكم مع ربكم، ويريحكم من شرور الناس اجمعين اذا تتكلفوا بكم. يبقى انا بعمل لكم عمل ايه؟ ده عمل جامد. ده لما اجيب واحد عشان يحرسني بالليل بياخد قد كده، وانا عاجب لك عمل يحرسك، يحمي نفسك من القتل، يحمي مالك من الاخذ من السطور، يحمي ما تمتلك، يحمي لك كل حاجه من الناس جميعا. يبقى كنت انا عايز اجر قد ايه بقى؟ ومش بس بديك في زمن الدنيا، ده انا هديك في الاخره اللي ملهاش نهايه. يبقى كنت تاخد اجر ايه شكله؟ كنت تاخد اجر كبير قوي. انما انا بقول لك انا مش عايز اجر، مش كراهيه في الاجر، بل قال لك انت يا بشر ما تقدرش تقيم العمل اللي تدين عليه اجر، انما يقيمني اللي بعثني. قليل اللي انت تعملوه، هتعمل لي ايه انت؟ وزلت احنا حكينا مره الحكايه بتاع الجزائر، احنا ماشيين كده على الطريق، وبعدين لقينا راجل محترم كده واقف، هيوقف العربيه عشان يركب. انا شاور له واثبت، وانا كنت راكب انا وزميلي قدام، هو بيسوق واحنا فكشكش كده عشان يركب، انا ميلت عشان افتح الباب. قبل ما يجي يركب الراجل راجل محترم، قال على كام؟ يعني بيسال عن ايه؟ عن الاجره. انا الراجل اللي بيسوق راجل محترم راجل كبير، قال له يا ابني بالله، قال له غلفها قوي. شوف بقى، ادي ان اجري الا على مين؟ على الله. ولذلك تيجي الايه ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. الله، ايه المناسبه دي؟ زويل ده معنى وامرت ان اكون من المسلمين، كان المسلم يجب عليه أن يعمل العمل لا لمن يعمل له، ولكن يعمله لله ليأخذ أجرا من يد الله يناسب العمل. إنما إن أخذت من صاحبه فعلت ليقال وقد قيل وانتهت المسألة ولو متشكر حتى. لذلك تجد كل الرسل وما أسألكم عليه من أجر، ما فيش آية طلب فيها الأجر الظاهر إلا الآية اللي هتيجي دي، وآية إلا المودة في القربى. أنا مش أسألكم أجر إلا إيه، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي سبيلا للمثوبة وسبيلا للأجر من جهاد في سبيل الله أو صدقة على الإيه؟ على الفقراء. هو ده الأجر اللي أنا عايزه. إزاي؟ طب أنت استثنيت ليه؟ ده الكل ما كانش بيستثني. اسمعني، قال لك إيه؟ قال لك إيه؟ مش هاخد أجر. أجري إن كنت هتدفعوا إن شئتم، يبقى مخيرين في الدفع أو لا. لأنه من شاء لا أخذ أجرا إلا من مين؟ من شاء. من شاء إليه؟ شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فيجاهد في سبيل الله. يقوم الكل هيدينا أجر يروح يجاهد في مين؟ يعطف على الفقير، يعين الضعيف، أدي الأجر بتاعه. فكأن أجره أجر الرسول إيه؟ العمل للغير، والعمل للغير علشان تاخد أنت أجر من ربنا. يبقى أنا بعمل لك، أنت اللي هتاخد الأجر، أنت اللي هتاخد الإيه؟ أنت اللي هتاخد الأجر. شيء ملاحظ في آيات الأجر من الأجزاء اللي على رب العالمين، إن مرة أجرا ومرة من أجر. كلمة من زي ما قلنا بعضهم يقولك دي من زائدة أو من وصلة ومش عارف إيه وبتاع، وحرف الجر الزائد، مش زائد في كلام الله، عايز من نقول كلام الله في حرف إيه؟ كل حاجة لها معنى. إحنا ضربنا لها مثل بسيط أوي، قلت لما تيجي تقول ما عندي مال، لا. نفيت أن يكون عندك إيه؟ مال. طيب، طب لما يمكن عندك مال لا يعتد به، عندك 20 قرش 30 قرش مش عارف كام، 5 جنيه جنيه ما يعتبرش ايه. انما لما تقول ما عندي من مال، اي من بداية ما يقال له مال ولا قرش، يبقى ايهما ابلغ؟ يبقى اذا من جاي عشان العموم. ولذلك هيجي ثانية، ام تسألهم خرج فخرج ربك خير، لانه هيكافئك ويديك على قدره، والبكر الإنسان حيديك على قدر هو، فده على قدر مين؟ على قدر ما اللي الجود من عنده ما ينقصش. نعم. شيء آخر ملاحظ في حتة الأجر دي، أولا سورة الشعراء أحفر الصور للحكاية الأجر إلا على رب العالمين، جابت موكب رسالات، موكب رسالات إذا كانت سورة الشعراء 7، ابراهيم وموسى وهارون الله، الموكب اللي فيه 7 رسل دول كلهم قالوا ان اجرى الا على رب العالمين. 2 بس ما جابوا سيرة الكلمة دي بالاستقراء، سيدنا ابراهيم ما قالهاش، موسى ما قالهاش، انما باقي الرسل ايه قالوا، رسل قالوا. يبقى ابراهيم هو اللي ايه ما قالهاش، وموسى ما قالهاش. ليه؟ ربنا كلامك لما تطلب من واحد اجر على عمل عملته يكون ما فيش فيه موجب انك تعمل له مجانا. افرض ان واحد صاحبك قوي قوي وعايشين سوا ومش عارف كده، افرض ان واحد بيجاملك وعمل لك دي كده وعمل لك كده وعمل لك كده، يبقى ده مش معقول تاخد منه اجر. طب تعال، اول ابراهيم ما دعا واحد بالايمان، دعا عمه اللي هو ابوه اجر كده، بالله كان يقول له انا ما اسالك اجر، عمك اللي هو ما يقولش لي ما يقولهاش ما قالهاش، لان اول من دعا دعا مين؟ عم، مش هيقول له ما عارف. طب سيدنا موسى ما قالهاش ليه؟ برضه هذا الاستقرار، وجدنا ان في ايه في القران تدل على ان كان يمكن ان يكون ردا لو قال ما اسالكوش اجر كل اجر يا اخي، لازم ربيه أنا من ربك فينا وليلا. يعني لو كان قال أنا عايز أجر كان يقول له إيه؟ بالله الرب كده يقول له ده أنا اللي مربيك أجر إيه؟ يبقوا الاثنين دول ما جاش فيهم إيه؟ ما جابش فيهم إيه؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه فلن ناخذ أجره، بس أنا مش حق فيه أجر يدفع منك ولكنه لا يؤخذ لي، هيروح لمين؟ للجهاد في سبيل الله ولكذا، عشان يجيب لك ايه؟ يجيب لك اجر اكبر منه، يبقى انا مش هاخد اجر، انا هديك ايه؟ الايه الثانيه في الاستثناء، قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. فكأن المودة في القربى أجر لرسول الله على رسالته. إزاي؟ فالقربى ليه؟ قربى رسول الله ولا قرباكم؟ قال شوف بقى، الرسول الذي يجعل حب القريب للقريب ولعيته هو الثمن بتاعه. يبقى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.